بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمة عصيره. يعني إذا تخمر عصير مغصوب، يعني انقلب خمرا وعصر غصب عصيرا، فهذا العصير انقلب خمرا، طبعا لا يمكن أن يرده وهو خمر، لأن الخمر لا مالية لها، ولهذا قال: فالمثل، يعني يجب رد مثل العصير، لأن ماليته زالت تحت يده بتحول ذلك العصير إلى خمر، فهو كما لو أتلفه. مر معنا أن الغاصب إذا أتلف المغصوب لزمه مثله في المثليات، فكذلك هنا لما تحول إلى خمر لزمه مثله، لأن التحول إلى خمر مزيل للمالية تحت يد الغاصب. قال: فإن انقلب خلا، دفعه لمالكه، لأنه عين ملكه. يعني لو أن العصير انقلب خلا فإنه يدفعه لمالكه، لأنه عين ملكه، والمالية موجودة أو زالت؟ المالية لا تزال موجودة، لكن لو فرضنا أنه نقصت القيمة، لما كان عصيرا كان مثلا ب50، فلما انقلب من عصير إلى خل صار 40، يرده ويرد معه نقص قيمته، ولهذا رد معه نقص قيمة عصيره، يعني رده ورد معه نقص قيمته حين كان عصيرا، حين كان عصيرا. هذا إذا نقص، فقد لا ينقص، لكن لو نقص فإنه يرده ويرد معه النقص. وعلل ذلك الشارح، قال: لأن النقص حصل تحت يده. تصرفات الغاصب وموضوع الإتلافات وما يتعلق بها من ضمان، وتكلم فيه أيضا عن الاختلاف بين الغاصب والمالك. أول فقرة نضع لها عنوان: نقول حكم تصرفات الغاصب حكمية. قال المؤلف رحمه الله: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب الحكمية يعني التي لها حكم من صحة أو فساد. أما من حيث الحكم التكليفي فكل تصرفات الغاصب محرم، لا يجوز له أن يتصرف بأي تصرف في العين الموصولة. لكن المراد بالتصرفات الحكمية التي لها توصف بالصحة أو توصف بالفساد، هذه التصرفات التي يمكن أن توصف بالصحة أو بالفساد إذا صدرت من الغاصب في العين الموصوبة فهي باطلة، يعني فاسدة. مثال ذلك مثل الطهارة للماء الموصوب، هذه مرت معنا في كتاب الطهارة. طهارة توصف بأنها صحيحة أو فاسدة. إذا تتوضأ بماء موصوب فوضوءه غير صحيح، ومثله بيع الموصوب باطل، إجارة الموصوب إجارة باطلة، وهكذا. فكل تصرف يمكن أن يوصف بالصحة والفساد إذا وقع من الغاصب في العين الموصوبة نحكم عليه بماذا؟ بالبطلة. طيب، ما مثال التصرفات غير الحكمية؟ التصرفات الحكمية عرفنا قلنا التي توصف بالصحة والفساد، وعرفنا أنها باطلة. من يذكر لنا مثال على تصرف غير حكمي؟ نعم نعم، مثل بعضهم بذلك بإزالة النجاسة. في إزالة النجاسة ما يقال صح إزالة النجاسة أو فسد إزالة النجاسة، ما توصف بصحة أو بطلان. ولهذا لو أنه أزال النجاسة بماء مغصوب فلا نقول إن الإزالة باطلة، لأن الإزالة لا توصف بصحة أو فساد. ومثلها أيضا الإتلافات والاستعمالات، فإذا أتلف هل نقول إتلاف باطل وإتلاف صحيح؟ إذا استعمل نقول استعمال صحيح واستعمال باطل؟ لا يوصف بالبطلان والصحة. أما التحريم كلها محرمة كما تقدم. علل الشارح بطلان التصرفات الغاصب الحكمية قال لعدم إذن المالك، واستدل في الحاشية على ذلك بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الفكرة التالية الاختلاف بين الغاصب والمالك. ذكر المؤلف رحمه الله صورا للاختلاف بينهما. قال: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صنعته قوله. المسألة الأولى اختلاف في قيمة التالف، يعني تلفت العين الموصوبة عند الغاصب وبالتالي عليه ضمانها كما تقدم. اختلف في القيمة، فالقول في قيمة التالف أو قدره قوله، يعني قول من؟ قول الغاصب. قال: أو قدره، يعني قدر الموصوب. فلو قال المالك غصبتني 10، يعني 10 أصواع أو 10 دنانير أو أي، فقال الغاصب بل 9، القول قول الغاصب. طبعا دائما الفقهاء في الأمور المالية إذا قالوا القول قوله يعني بيمينه، إلا أن يكون للآخر بينة، هذا يعني متعارف عليه. أو اختلف في صنعته، كيف في صنعته؟ يعني مثلوا ذلك، قالوا لو قال غصبتني عبدا كاتبا، فقال الغاصب لم يكن كاتبا، هذا مثل به الشيخ منصور. في مثال أظهر، قال غصبتني عبدا نجارا، فقال الغاصب ليس نجارا. طبعا كونه كاتب أو نجار هذا يزيد في قيمته، والعبد الآن مات، فالقول قول من؟ قول الغاصب. علل هذه المسائل في الشرح بأنه غارب، يعني الغاصب هنا غارب، والقول قول الغارب بيمينه، ولأنه منكر والأصل براءته من الزائد، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما هو معلوم في قاعدة الدعاوى البينات. قال وفي رده وعدم عيبه قول ربه، يعني إذا اختلف في رد الموصول، يعني قال الغاصب رددت الموصوب إليك، فقال المالك لم ترده إلي، قول قول مين؟ المالك. قال وعدم عيبه، قال الغاصب مثلا، نفرض أن الموصوب تلف الآن، مثل بعضهم لذلك بعبد مات مثلا، فقال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة، وهذا ينقص قيمة العبد، فقال المالك لا، كان عبدا سليما، بالتالي قيمته قيمة عبد سليم. فالقول قول ربه، علل ربه طبعا مالك، وعلل في الرد، قال لأن الأصل عدم الرد وعدم العيب، الأصل عدم الرد لأن الرد فعل حادث، والأصل عدم وجود العيب، ويكون القول قول مالك بيمينه. قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، يعني إذا جهل الغاصب رب المغصوب، ربه يعني مالك، والآن يريد أن يرد المغصوب إلى مالكه لكنه جهله، فهذا قد يحصل أحيانا، فماذا يعمل حينئذ؟ شيخنا قال تصدق به عنه. فالروض جعل المرتبة أولى قبل هذه المرتبة. قال في الروض إذا جهل ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته، يعني يسلمه إلى القاضي وبهذا يبرأ من عهدته. وعللوه بأن قبض الحاكم لها يعني العين المغصوبة قائم مقام قبض أربابها، لأن الحاكم يقوم مقامه. وعلى هذا لو كانت هناك جهة في الدولة تقوم مقام الحاكم تتسلم المفقودات مثلا، فيبرأ حينئذ بتسليمه إلى الجهة المعتمدة من الدولة، لأن قد يكون هذا سابقا أعمال الحاكم، لكن الآن قد يكون عمل جهة أخرى. الخيار الثاني، طبعا المسألة مسألة خيارين، الشيخ منصور ذكرها بأول يعني التي تفيد التخيير، فهذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنه يتصدق به عنه مضمونا، يعني يتصدق به بنية ضمانه إن جاء ربه. فإذا تصدق به فإن ثوابه يكون لمن؟ لربه، يعني لمالكه. لكن لو جاء فإنه يضمنه له، فإن أمضاه صدقه بقي الأجر للمالك، وإن طلب بدله تكون الصدقة للمتصدق به. هذه المسألة ليست مقصورة على موضوع الغصب، ولهذا الشيخ منصور قال بعد إيرادها: وكذا حكم رهن ووديعة ونحوهما إذا جهل ربها. يعني الأموال اللي مجهول أربابها كالرهن والوديعة ونحوهما، هذه أيضا إذا جهل ربها فإنه إما أن يسلمها للحاكم وإما أن يتصدق بها بنية الضمان عن المالك. هل لهذا الشخص الذي أراد الصدقة بها أن يأخذها إذا كان فقيرا؟ يتصدق على نفسه؟ قالوا: وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. وعللوا الصدقة بها في مثل هذه الحالة بأن فيه جمعا بين المصلحتين، يعني في مصلحة للقابض بتبرئة ذمته. طبعا لم نعد مقصورين الآن على الغصب، قد يكون مودع، قد يكون مرتهن، ثم جهل الراهن، جهل المودع، فكونه يتصدق بها هذا فيه مصلحة القابض بأن تبرأ ذمته، ومصلحة للمالك بتحصيل الثواب له، وهذا خير من بقائها وهو يجهل ربها ويعني لا يرجو معرفته. قال: ومن أتلف محترما. من هنا بدأ المؤلف يتكلم عن ضمان المتلفات، وهذا عام ليس خاص بقضية الغصب، لكن الفقهاء يذكرون الشيء للمناسبة، لأن من أكثر الأيدي ضمانا يد الغاصب، فهي أظهر الأيدي ضمانا وهي يد عادية. ولهذا ناسب أن يتكلموا عن موضوع ضمان المتلفات عموما، لأنهم لا يعقدون له بابا مستقلا لضمان المتلفات، ويذكرون في آخر باب الغصب. وهذا ليس متقيد كما ذكرت بقضية الغصب، فنضع له عنوان نقول ضمان المتلفات. قال: ومن أتلف محترما، يعني أتلف مالا محترما بغير إذن ربه فإنه يضمن. فلو كان غير محترم فلا ضمان حينئذ، وكذلك إذا كان غير ليس مالا، وكذلك إذا أتلفه بإذن مالكه، هذا قد يوجد، بعض الناس قد يطلب منك مثلا أن تحرق بعض ممتلكاته لغرض له في ذلك. فإذا كان إتلاف مال محترم بغير إذن المالك فإن المتلف يكون ضامنا، لأنه فوت هذا المال على مالكه. قال: وفتح قفصا، يعني عن طائر فطار، يعني هذا مثل ما قلنا ليس مسألة غاصب، هذا شخص مثلا رأى قفص وفتح، والقفص هذا ليس له وهو لم يغصب القفص لكنه فتحه، فطار الطائر المحبوس في هذا القفص، فإن الذي فتح القفص يضمن أهل مالك الطائر. أو فتح بابا، يعني فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، الباب مغلق على مثلا بهائم أو ما أشبه ذلك، ففتح الباب فخرجت وضاعت. فإن الذي فتح الباب يضمن، لأنه متسبب في ضياع ملك غيره. أو حل وكاء، الوكاء هو الحبل الذي يربط به مثل القربة ونحوها، فهذه القربة مربوطة بوكاء فحل الوكاء، والقربة هذه فيها زيت فاندفق الزيت، خرج الزيت وانسكب على الأرض، يضمن الذي حل الوكاء. أو حل رباطا، يعني عن فرس مثلا، فرس مربوط حله، فالفرس هذا خرج وضاع، فإن الذي حل الرباط يضمن. أو حل قيدا، في الشرح قال عن مقيد، في الحاشية قال كعبد أو أسير، فهرب ذهب، فإن الذي حل القيد يضمن. قال الشيخ: فذهب ما فيه، وعبر بما، لأن الكلام هذا الآن متعلق بكل المسائل السابقة وفيها غير عاقل، لو ربطناه بالحل القيد فالقيد مثلوا له بعاقل وهو العبد والأسير، لكنه يكون ذهب ما فيه يعني يشمل الفرس يشمل الزيت في القربة ويشمل ما تقدم ذكره، فإن الذي فعل مثل هذه الأفعال يكون ضامنا. قال أو أتلف ما فيه شيئا، يعني هذه الأشياء التي في مثلا الحظيرة التي فتح بابها أو في القفص الذي فتح بابه، كان يكون مثلا جارح في قفص وفتح القفص الجارح هذا خرج وأتلف شيء، أو الجارح مقفل عليه الباب فهذا فتح الباب الجارح خرج لم يتلف الجارح نفسه لكن الجارح أتلف، يضمن أيضا ما أتلفه ذلك الشيء الذي خرج من القفص أو خرج من الباب أو ما أشبه ذلك، لأنه تلف بسبب فعله ليس هو المتسبب، هو الذي فتح الباب وأطلقه، كان لما كان محبوس أو في القفص ما كان يمكن أن يتلف. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعطرت ضمن، ربط دابة بطريق ضيق فعقرت يعني اعتدت على شيء فأتلفته، في الزاد مع الروض قال فعثر به إنسان، العبارة مختلفة ما فيه قول فعقرت، وعلل في الشرح علل الضمان بأنه متعدي بالربط، لكن على ما عندنا الآن هو ربط الدابة بالطريق فالدابة هذه أتلفت شيئا، أتلفت مالا أو طفلا صغيرا وطئته برجلها أو ما أشبه ذلك، طفل مار أو ما أشبه ذلك، فإنه يضمن لأنه متعدي ربط الدابة بهذا الطريق الضيق، وقيد بالضيق لأن التعدي يكون بذلك، أما الطريق إذا كان واسع فربط الدابة فيه لا يعد تعديا. والدابة هنا ليست عقور، ولهذا ما وصفها بأنها عقور لكنها عقرت. أما العقور فإنه يضمن مطلقا ضيق ولا واسع ولا، ولهذا قال ضمن كالكلب العقور، الكلب العقور، العقور يعني الذي عرف بالعدوان على الناس، والكلب العقور لا يجوز اقتناؤه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي تقتل في الحل والحرم، فلا يجوز اقتناء الكلب العقور يعني الذي عرف بالعدوان على الناس. قولك كالكلب العقور يعني كما يضمن المقتني للكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، يعني شخص اقتنى كلبا عقورا في بيته وجاء شخص واستأذنه للدخول في بيته فأذن له فالكلب عقر، عقر الداخل، يضمن مقتني الكلب العقور. طيب لو دخل شخص عنده كلب عقور في بيته شخص دخل بيته بغير إذن فعقره الكلب، يضمنه أو لا يضمنه؟ مفهوم عبارة أنه لا يضمن لأنه قال بإذنه، ولهذا قال في الشرع فإن دخل بيته بغير إذنه لم يضمنه. لماذا؟ قال لأنه متعد بالدخول، أنت لا يجوز لك أنك تدخل بيت غيرك بغير إذنه، فهذا الشخص هو الذي تسبب تلف نفسه بفعل غير مأذون فيه وهو دخوله لبيت غيره بغير إذنه. كذلك إذا عقره خارج منزله، يعني انطلق الكلب العقور، اقتنى الكلب العقور فانطلق الكلب العقور وعقر شخص، يضمنه مقتنيه، وهنا ما نتقيد طريق ضيق أو طريق غير ضيق، أي جناية يجنيها الكلب العقور يتحملها مقتنيه ولو عقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه. قال وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا، هذا نضع عنوان نقول ضمان ما تتلفه البهائم وضمان جناياتها. قال وما أتلفت البهيمة من الزرع يعني والشجر وغيرهما ليلا ضمن صاحبه، وعكسه النهار. عبارة المؤلف رحمه الله تفيد أن البهائم إذا أتلفت شيئا من الزرع أو الشجر في الليل فإن صاحبها يكون ضامنا لما أتلف، أما إذا أتلفت في النهار فهذا عكسه، يعني أنه ما يضمن، لا يكون ضامنا. وهذه المسألة ورد فيها حديث قال الشارح لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. صححه ابن حبان والذهبي. وهذا الحكم مبني على العرف، لأن العرف أن أهل البساتين يحفظونها بالنهار وأن أصحاب المواشي يحفظونها بالليل، استثنى المؤلف قال إلا أن ترسل يعني نهارا بقرب ما تتلفه عادة، فحينئذ يضمن مرسلها لتفريضه. مثال ذلك لو أرسلها قرب زرع، معروف بهيمة أرسلتها قرب زرع ستتجه إلى الزرع وستفسد فيه حتى لو كان نهارا، في هذه الحالة فإنه يضمن. إذن حالة عدم الضمان إذا كان أرسلها في مرعاها المعتاد نهار فانفلتت من غير تفريط منه وذهبت إلى زرع أو نحوه فأتلفته، حينئذ لا ضمان لأنه لم يوجد منه تفريط وفعل ما جرت به العادة وهو إطلاق بهائمه في مرعاها المعتاد. أما كما ذكرت لو أطلقها قرب زرع فهذا يكون متسبب فيكون ضامنا، أو يكون مفرطا فيكون ضامنا، قال وإن كانت يعني البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها. يعني الكلام السابق هو مالكها ليس معها، أطلقها ترعى في المرعى، أما إذا كان مالكها معها فإنه يضمن مطلقا، أو معها راعي مثلا فالراعي يضمن. كونها يأتي بها ويسوقها إلى زرع أو نحو فتتلف فيه، في هذه الحالة يضمن ولو أنها نهار. لكن الكلام السابق هو مثل ما قلنا، هي في مرعاها المعتاد ثم انفلتت أو انفلت بعضها فأتلف زرعا في غير المرعى المعتاد، فهذا هو محل عدم الضمان. قال وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق. ما الفرق بين القائد والسائق؟ القائد أمامها والسائق خلفها. البهيمة بيد راكب يعني راكب عليها، أو قائد يسير أمامها، أو سائق يسوقها من خلفها. في هذه الحالة قال ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، يعني يضمن جنايتها بمقدمها، يعني مثل يدها وفمها. وهذا هو المألوف، أنها قد تجني بيديها وقد تجني بفمها، وهذه كلها مقدم. أما لو جنت بمؤخرها مثل رجلها، وطئت برجلها أو داست برجلها أو رفست برجلها إنسانا أو حيوانا وما أشبه ذلك، فهذا لا يضمن. لماذا فرقوا بين المقدم والمؤخر؟ شو وجه التفريق؟ نعم، هذا ممكن تقول. طبعا الرجل في المؤخرة، الرجل في المؤخرة، لكن في تفريق من حيث المعنى، أريد تفريق من حيث المعنى. نعم نعم، يعني يقولون أن المقدمة يمكن التحكم فيها، يمكن التحكم فيها بخلاف المؤخرة، فمها ويديها ممكن يتحكم فيها قائدها، أما مؤخرتها فما يستطيع أن يتحكم فيها. وورد في هذا حديث استدل به الشارح، قال لما روى أبو سعيد مرفوعا الرجل جبار، في رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار، ومعنى جبار يعني هدر، يعني لا ضمان. طيب لو كان السبب من غير السائق أو القائد أو الراكب، أن كان يسوقها فجاء شخص فنخسها أو نفرها فنفرت فأتلفت، من الذي يضمن؟ ولهذا في الشرح قال وإن كان السبب من غيره لنخس وتنفير ضمن فاعله، يعني يضمن الناخس والمنفر لأنه هو المتسبب حينئذ. قال وباقي جنايتها هدر. قال في الشرح إذا لم يكن يد أحد عليها، يعني باقي جنايات البهائم هدر يعني لا ضمان فيها بهذا القيد، وهو قيد إذا لم يكن يد أحد عليها. واستدل عليه في الشرح بقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، ومعنى جبار يعني هدر. أما إذا كانت يد أحد عليها سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا فيتقدم فيه تفصيل. قال: كقتل الصائل عليه، يعني أيضا قتل الصائل عليه هدر. فإذا صال على الشخص آدمي أو غيره، فإذا لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمنه، لأنه قتله بدفع جائز صيانة لنفسه. فمن قتل وهو صائل فلا ضمان على القاتل بالشرط المتقدم. مسألة قتل الصائل تأتي عادة مفصلة في الحدود، تكلم عنها الفقهاء في الحدود. قال: وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. يعني أيضا هذه إيش حكمها؟ هدر. هو يذكر لنا أشياء هدر ما فيها ضمان، فكسر المزمار أو غيره من آلات اللهو هدر ما يضمنه الكاسر، وكسر الصليب أيضا لا يضمنه، وكسر آنية ذهب أو فضة أيضا لا يضمنه. طيب لو أتلفها، هل الإتلاف مثل الكسر؟ يعني أتلفها بإحراق مثلا؟ نعم، ولهذا هو قال وكسر ما قال إتلاف، لأنها لها مالية، لها مالية لكنها غير محترمة، لكونها يعني المزمار مثلا أو العود يقولون من خشب، خشب له مالية لكنه غير محترم بكونه آلة طرب محرم. الصليب يشرع كسره لكن قد يكون من ذهب، الذهب أليس فعل؟ لو أنه أحرق هذا الصليب أتلفه يضمنه، لكن ما يضمنه بقيمة مزمار أو بقيمة صليب مثلا إذا كان الصليب يباع، وإنما يضمنه بإيش؟ بماليته المعتبرة شرعا. يكون خشب إذا كان عود مثلا أو آلة طرب عود مصنوعة من خشب، أو إذا كان الصليب ذهب مثلا بكونه ذهب فقط بدون الصناعة اللي فيه جعلته صليبا، لأن هذه غير محترمة. ومثل آنية الذهب والفضة يضمنها كذهب أو فضة لا ككونها آنية، لأن وصف الآنية هذا وصف إيش؟ غير محترم. المسألة الأخيرة قال: وآنية خمر غير محترمة. آنية الخمر، الآنية التي فيها خمر، إذا كانت الخمر غير محترمة، قول غير محترمة هذا وصف للخمر، وهذا يخرج الخمر المحترمة. ما مثال الخمر المحترمة؟ نعم، يكون الخمر الذمية المستترة، هذه مرت معنا، وقلنا أنه لا يجوز غصبها، وأن إذا غصبها يردها لأنها محترمة، وإن كانت ليست مالا لكنها محترمة. فإذا كسر آنية خمر غير محترمة، آنية خمر عند مسلم، فإنه لا يضمن الكسر، لا يضمن الكسر. واستدل على ذلك الشارح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها سقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشككت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر وكسر الدينان، والدينان هي أوعية الخمر. وفق الله الجميع للنافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في الكل والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.